العالمين، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس شرح المقدمة الجزرية في تجويد كتاب الله سبحانه وتعالى. واليوم هو اليوم 26 من شهر ربيع الثاني عام 38 و400 وألف من هجرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ولازلنا في مخارج الحروف، لازلنا نتحدث عن مخارج الحروف، وسأذكر الأبيات التي سنتحدث عنها اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تبارك وتعالى: وقفنا عند قوله أسفل والوسط فجيم الشين يا، والضاد من حافته إذ وليا، لضراس من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهى، هذا هو الذي وصلنا عليه، واللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرفه تحت جعل، والراء دانيه لظهر ندخل، والطاء والدال والتاء من هو من عليا الثنايا، والصفير مستكن من هو من فوق الثنايا السفلى، والظاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفة، فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة، للشفتين الواو باء ميم، وغنة مخرجها الخيشوم. ويحب هذه الأبيات تتحدث عن جملة من الحروف التي لم نتحدث عن مخارجها في المرة الماضية. فأول هذه الحروف، هناك مسألة الحقيقة أحببت أن أشير إليها تكملة لحرف الضاد، وذلك أن العامة وكثيرا من الخواص حتى يغلطون في طريقة نطق حرف الضاد، فطائفة من الناس من أهل الجزيرة العربية ومن أهل شمال إفريقيا ومن غيرها ينطقون الضاد ضاء، فيقولون بدل ضربت فلانا يقول ضربت فلانا، والضالون بدل أن يقول الضالون يقول الضالون، فيخلطون بين الحرفين، وهذا خطأ فاحش، فإن الخلط بين الحرفين يؤدي إلى تغيير المعنى، فظل فلان يعني بقي، ولكن ضل فلان يعني أنه انحرف، فالمعنيان مختلفان تماما. فلذلك وجب على كل إنسان أن يدرب لسانه ليحسن النطق بهذه الحروف كلها. صحيح أن المبتدئ في التجويد يصعب عليه أن يتقن هذه الحروف كلها، خاصة مع التعود ومع يعني العامية والعجمة وما إلى ذلك، فالإنسان يحتاج إلى نوع دربة، يحتاج أن تتدرب، لا يكفي أن تحضر الدرس ثم تنصرف إلى بيتك فإذا فتحت كتاب الله قرأته بعاميتك، هذا لا ينبغي ولا يحسن. والحال كحال من تعلم الرياضة فلما ذهب لم يمارسها، فيعني لا يستفيد منها شيئا. هنا يعني أبيات جميلة ذكرها العلماء رحمهم الله، دعني أرى، طيب هذه الأبيات يعني لم أجدها هنا. يا من يروم تلاوة القرآن وما بين إلا رياضة بفمه. عموما لعلي أجدها بعد ذلك، الآن يعني لم أجدها. لكن على أي حال، علماؤنا رحمهم الله ينبهون كل إنسان على التدريب ورياضة الفم، فكلما روضت فمك على نطق الحروف كلما أتقنتها وأحسنت النطق بها. ومن أنواع الأخطاء التي يغلط فيها كثير من الناس في نطق حرف الضاد هو نطقها دالا مفخمة، ولا يوجد في العربية دال مفخمة، لا يوجد في العربية دال مفخمة. فيقول مثلا بدل أن يقول رمضان يقول رمضان، رمضان هذا خطأ. ولا الضالين، لا هذا خطأ. حتى لو قال ولا الضال حاول أن يفخمها، هذا خطأ. إذا لم ينطقها ولا الضالين فهذه ليست ضادا عربية. ولذلك ميزت اللغة العربية بحرف الضاد هذا الذي أنطقه لكم، لا حرف الداد الذي ينطق به العامة، فذاك موجود، موجود حتى في لغات أخرى. واضح يا إخواني؟ فكذلك من الأخطاء في حرف الضاد ما ينطق به كثير من المصريين وأغلب العجم من بلاد الهند وما إليها، ولعل الترك أيضا، حيث ينطقون الضاد ظاء، فبدل أن يقولوا أتانا ضابط الشرطة يقول جاءنا ضابط الشرطة، وبدل أن يقولوا بالضبط يقولون بالضبط. وهذا الحرف وهو المسمى بالصاد المشمومة زايا، هذا موجود عند العرب وقرأت به بعض الروايات القرآنية الصحيحة، فيقال اهدنا الصراط المستقيم، هذه قراءة صحيحة، لكن هذه صاد مشمومة بالزاي وليس الضاد، لا علاقة لها بالضاد. ومن الخطأ أن تنطق الضاد بهذه الطريقة. واضح إخواني؟ إذن الضاد ضاد، والدال دال، والظاء ظاء، والظاء أو والظين إذا قلنا الصاد، والصاد والضاد حرف مستقل بنفسه، وهو نوع من أنواع نطق الصاد في لهجات العرب التي نطقت بها بعض القبائل. واضح؟ إذن هذا متم لما ذكرناه في الدرس الماضي. ثم قال واللام أدناها لمنتهاها. إذن أصل البيت، أصل البيت قال والضاد من حافته إذ وليا، حافة اللسان مع إذ وليا الأضراس، يعني حافة اللسان مع الأضراس كما بينا في الدرس الماضي، من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها، يعني أدنى الأسنان لمنتهاها. اللام كيف ننطق اللام؟ اللام تأتي من أدنى حافتي اللسان، أدنى حافتي اللسان يعني وكلما دنونا يعني اقتربنا إلى الجهة الأمامية الوجه، إلى منتهى طرفه مع ما يحاذيهما من الحنك الأعلى ال. فإذا أنت لا تصل إلى اللثة، لا تصل بلسانك إلى اللثة، ولكن قبلها بقليل، فكذلك تنطق ال بهذه الطريقة. فهذا هو حرف اللام. ثم قال والنون من طرفيه تحت جعلوا، والراء يدانيه لظهر أدخلوا. إذن والنون من طرفه تحت جعلوا، والراء يدانيه لظهر أدخلوا. أما حرف النون فأيضا من الحروف التي ينطق بها من طرف اللسان، يعني طرف اللسان هو هذا طرف اللسان، مع ما يحاذيه من اللثة العليا. لا يقال في العربية اللثة، هذا خطأ، يقال اللثة واللثة واللثة، هكذا تنطق مثلثة، يعني يمكنك أن تضمها أو تكسرها أو تفتحها. فاللهم صل على سيدنا محمد. إذن النون واللثة هي منابت الأسنان، يعني هذا اللحم الذي تنبت عليه الأسنان يسمى اللثة. فالنون تأتي من طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثة، فهذه اللثة العليا وأطراف الأسنان، والأسنان ها هنا، فيأتي اللسان هكذا، يأتي اللسان هكذا فيصطدم بأعلى الحنك، الحنك الأعلى، وتخرج أن. ومن مميزات النون أنها إذا كانت مضغمة بغنة فيخرج معها صوت الغنة من الخيشوم، وكذلك إن كانت متحركة. فالنون والميم حرفان يخرج معهما الغنة، والغنة كما سيأتي في آخر بيت صوت يخرج من الخيشوم، الخيشوم هو الأنف أو يسمى التجويف الأنفي، التجويف الأنفي في يعني في طب الحديث يسمونه التجويف الأنفي. فإذا أن بهذه الطريقة، والغنة هي أن، هذا الصوت الذي يخرج من الخيشوم. وأما المدغمة بغير غنة فتخرج من مخرج الحرف الذي أدغمت فيه، لأنها تنتهي لا يبقى لها وجود. من ربهم، من ربهم لم يعد هناك وجود للنون لأن أدغمت في الراء، وكذلك إذا أدغمت في اللام. من لكم، من لكم، من لكم، إذا أدغمت في اللام فتأخذ حكم اللام ومخرج اللام. واضح يا إخواني؟ وأما حرف الراء قال يدانيه لظهر أدخلوا، فها هنا انتبهوا يا إخواني بارك الله فيكم، الناس يغلطون في حرف الراء، فمنهم من هو ألفغ سليقة خلقة فلا يكاد ينطق بها، وهناك مناطق معروفة بعدم نطقها للراء إلا نطقا ألفغ، كأهل فاس في المغرب، كأهل فاس وحتى أهل تطوان، يعني في لهجتهم الأصلية، وإلا الآن دخلت اللهجات في بعض البعض، لكن أهل فاس يعني معروفون بهذه بنطق الراء بطريقة يعني مميزة، وهي حرف راء راء هكذا بهذه الطريقة. طبعا هي تختلف عن الراء الأمريكية R، فهي مختلفة تماما. فهذه الراء لا يلتصق اللسان بتاتا بالحنك، فهو لسان يلعب في الهواء، فلا يكاد يظهر منه أي مميز من مميزات الراء. فحرف الراء الأصل أن يضرب طرف اللسان بينه وبين ما فويق الثنايا العليا. انتبه، لأنه لو ضرب الثنايا العليا مباشرة فسيضطر إلى الاهتزاز، وإذا اهتز سيخرج بهذه الطريقة أر، وهذا أشبه بالراء الإسبانية، الراء الإسبانية تخرج بهذه الطريقة هكذا شديدة. وأما الراء العربية فاللسان يضرب فويق يعني قال فويق الثنايا. الثنايا هذه ها عندنا أربع ثنايا، ثنيتان عليان هكذا، وثنيتان سفليان، ثنيتان عليتان وثنيتان سفلتان، واضح؟ فهي أربع ثنايا. فإذا فويق الثنايا العليا غير أنه أدخل في ظهر اللسان قليلا، يعني ترجع قليلا، إذا أرجعته كثيرا فكيف سيأتي نطق الحرف؟ سيأتي أر أر، لا يكاد يظهر منه شيء، هذا خطأ. وقد سمعت من بعض الناس أن الراء المميزة أو الراء الصحيحة في حرف في تجويد القرآن أو اللغة العربية هي الراء الفاسية، وهذا كلام غير صحيح. الراء الفاسية راء لثغاء لا علاقة لها باللغة العربية، بل هي عيب في اللسان. وكذلك الراء الإسبانية الر، هذا عيب، لأن العلماء قالوا إن من صفات الراء التكرار، وهي صفة تعرف لكي تتجنب لا لكي تفعل، واضح إخواني؟ ولذلك الصواب أن تدرب لسانك فتقول بسم الله الرحمن الرحيم أر أر. لاحظتم كيفية النطق؟ إذن هذا هو حرف الراء. وإذا كانت مفخمة هناك أر الرحمن الرحمن، أو إذا كانت مرققة كما منبر منبر هكذا منبر، فالذي يختلف في هذا كله هو اللسان. اللسان هو إذا ارتفع في أعلاه الرحمن الرحمن يرتفع من أعلاه فيظهر التفخيم، وهكذا التفخيم في سائر الحروف، وأما في الترقيق فإنه ينخفض، واضح يا إخواني؟ وهذه الأحرف اللام والراء والنون تسمى الأحرف الذلقية، لأنها تخرج من ذلق اللسان أي طرفه. الأحرف الذلقية لأنها تخرج من ذلق اللسان أي طرفه. ومذهب سيبويه رحمه الله تبارك وتعالى هو أن لكل واحد من هذه الحروف مخرجه الخاص، وذهب جماعة من أهل اللغة كالفراء وكأبي عمرو الجرمي وغيرهما إلى أن مخرجها واحد، والحقيقة أن مخرجها واحد في الجملة، لكن لكل واحدة منها مخرج خاص بها. يعني كثير من العلماء الذين كتبوا رجحوا قول سيبويه، قالوا إن يعني لا شك أن اللام والنون والراء هناك اختلاف في مخرجهم، خاصة الراء. إذا قلنا إن فويق الثنايا فإنها مختلفة عن اللام. نعم، هذا ما يتعلق بهذا الأمر. طيب، ثم قال رحمه الله والطاء والدال وتاء من هو من عليا الثنايا والصفير مستكن. إذن هنا أن هذه الأحرف مخرجها واحد تقريبا، طاء ط تقول أط دعنا الآن من ما يتعلق بها من قلقلة أو ما إلى ذلك، لكن إذا أردنا أن نعرف المخرج فقد ذكرنا أننا نضيف ألفا وننطق بها ساكنة، فتقول أط أط، وتقول أد أد، وتقول أت أت. إذن مخرجها واحد تقريبا، إنما أين يختلف النطق؟ الطاء تخرج من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، أصول الثنايا يعني منابت الثنايا العليا، وارتفاع أصل اللسان حتى يظهر فيها التفخيم، لأن الطاء مفخمة، فتقول أط ويرتفع اللسان من أعلى فيظهر مخرجها مفخما. وأما الدال فنفس الشيء من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا من غير ارتفاع لأقصى اللسان. فتقول أد أد، فيبقى يعني أصل اللسان منخفضا، وذلك يفرق بينها وبين الطاء. ولذلك سبحان الله هناك من يخلط بين الطاء والدال، ولكن غالبا ينطقون الضاء دالا مفخمة فيخلطون بين الطاء والدال المفخمة، كقول بعضهم بدل أن يقول بيضة بيطة، أهل شمال المغرب لا يقولون بيضة يقولون بيطة، إلى أحرف يعني أخرى. فيعني إذا اقتربت المخارج من بعضها فإنه يحصل لبعض الناس أو بعض الشعوب أو بعض الأقوام خلط في طريقة النطق بتلك الحروف. واضح إخواني؟ بارك الله فيكم. صفي نعم. وإذن أيضا التاء، والتاء هي من الأحرف التي عند كثير من المغاربة إشكال معها، وليس المغاربة فقط، يعني رأيت حتى بعض الشعوب الأخرى كأظن أهل نجد أيضا ينطقونها هكذا بشيء من الصفير فيها، وأيضا أظن بعض المناطق في الخليج ينطقونها بتلك الطريقة. النطق الصحيح أت، لكن كثيرا من أهل المغرب وغيرهم يقول أت، فيجعلونها تاء مشمومة بالسين، وهذا خطأ. فلا تقل تعلمت، هذا خطأ، قل تعلمت، يعني في العربية الفصحى، يعني أنا لا أتحدث عن اللهجات لكنني أتحدث عن اللغة الفصيحة، وخاصة في تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا تلوت كتاب الله سبحانه وتعالى فلا تقل سبحانه وتعالى، لا هذا خطأ، قل سبحانه وتعالى. ويمكننا أن نشبهها بالتاء المراكشي، أهل مراكش في المغرب ينطقونها سليم، أهل الجنوب بشكل عام مراكش والصويرة وسوس أيضا ينطقونها بطريقة سليمة، فيقولون تاء بهذه الطريقة. لكن البعض يبالغ حتى تصبح عنده كالطاء، البعض يبالغ حتى تصبح التاء عنده شبيهة بالطاء، وهذا خطأ. التاء تاء، الطاء طاء. وهناك من يقول إنها أشبه بالتاء الفرنسية، غير أن الفرنسيين يفرقون، فتارة ينطقونها التاء وتارة تأتي في بعض كلماتهم يعني شبيهة بالتاء، يعني بالتاء. هي قد تختلف، لكن إذا قلنا التاء فهي أشبه بالعربية التاء. وبما أن، وهذا الشيء بالشيء يذكر، يعني بما أننا في المغرب، بما أن يعني الشيء بالشيء يذكر، كثير من المشارق يتعجبون لماذا يحول المغاربة كثيرا من التاءات إلى طاءات، فبدل أن يقولوا موريتانيا يقولوا موريطانيا، ما السبب في هذا؟ وبدل أن يقولوا توتال يقولون توتال، بدل أن يقولوا تاكسي يقولون تاكسي. السبب في هذا أنهم أخذوا هذه الكلمات من الفرنسيين، وبما أن الفرنسية تنطقها التاء مثل التاء العربية، وهم ليس عندهم هذه التاء في كثير من مناطقهم، فيرون أنهم إما أن ينطقوها طاء أو تاء، والصواب أن ينطقوها تاء تاء. هذه الطريقة التي هذا هو الصواب في نطقها. واضح إخواني؟ إذا هذا هو السبب في هذه في هذا النطق الذي ينطق به كثير من إخواننا في المغرب، السبب الذي يجعلهم يخلطون بين الطاء والتاء. وهناك حرف عند يعني في لغة الأردو يجعلون السنة التي يضعون عليها التاء مثلا، وبدل أن يضعوا نقطتين يضعون الطاء صغرى، فلعل هذه عندهم هي التاء العربية، هي التاء العربية، يعني لأنها كأنها تاء، كأنها طاء مرققة، والطاء إذا رققتها كثيرا تصبح تاء. ولذلك يا إخواني هناك الكثير من الكلمات عند العرب قد تنقلب فيها الطاء تاء والعكس. ففي بعض لهجات العرب القديمة والحديثة أيضا بدل أن يقول لك اعطني، لا ليست هذه، لا هناك كلمات يعني قد تتحول التاء طاء والعكس، يعني لم تحضرني الآن. المثال الذي كنت أريد أن أضربه لكم يعني لم يحضرني، لكن سبحان الله هناك كلمة علي حال ليست، لا أريد أن أدخل من العبرانية إلى العربية حتى لا نخلط اللغات، المهم ما علينا. طيب قلنا الطاء والدال والتاء. هناك بعض الشعوب كما أنهم يخلطون يمزجون التاء بالسين، فإنهم يمزجون الدال بالزاي، وهذا عند أهل سوس في المغرب، فيقول لك الدال الدال، فتصبح يعني الدال مشمومة بالتاء أظن، يعني الدال دكشي، بدلا يقول دكشي يقول دكشي. هذا موجود عند أهل سوس بالخصوص، سمعت هذه الكلمة ولا أدري إن كانت عند غيرهم من الشعوب الأخرى، فهذا خطأ لا شك في النطق، ويعني في نطق الدال يجب عليهم أن ينطقوها بهذا الشكل الذي ذكرت لكم، الدال دال هكذا. طيب هذه الحروف الثلاثة الطاء والدال والتاء تسمى الحروف النطعية، لأنها تخرج من نطع الفم، من نطع غار الحنك الأعلى، وغار الحنك الأعلى هو هذا التجويف الذي في حنك الإنسان، في حنكه، أي سقفه، سقف الفم، هذا يسمى غار الحنك الأعلى، فإذا تسمى الحروف النطعية. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن. هنا قال والطاء والدال وتاء منه، يعني من طرف اللسان، ومن عليا الثنايا كما بينا لكم. قال والصفير مستكن، هذه العبارة الأخرى، والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى. ماذا يقصد هو هنا بالصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى؟ الصفير يقصد الحروف التي من صفاتها الصفير، وهذه الحروف هي ثلاثة حروف كما سيأتي في صفات الحروف: الصاد والسين والزاي من صفاتها الصفير، هذه الحروف الثلاثة من صفاتها الصفير. فهذه الحروف الثلاثة تخرج، قال، منه يعني من طرف اللسان، ومن فوق الثنايا السفلى للعليا. فإذا عندنا حرف الصاد، حرف الصاد يخرج من رأس اللسان مع أسفل الصفحة الداخلية للثنايا السفلى، فيخرج الصوت من فوق الثنايا السفلى، هي هذه الصاد، اللسان يأتي جهة الثنايا السفلى ويخرج من بينها. قال فيخرج الصوت من فوقها أقص وأقصى اللسان مرتفع لأنها مفخمة كما ذكرت لكم لأنها مفخمة. وبالنسبة للسين فيخرج من منتهى طرف اللسان من أسفل الصفحة الداخلية للثنايا السفلى فيخرج الصوت من فوقها مع عدم ارتفاع اللسان، تقول أس أس، والأخرى تقول أص أص. انتبه، بعض الناس وهذه رأيتها عند العديد من المصريين ينطقون الصاد بهذه الطريقة صاد صاد، هذا خطأ، لا علاقة للشفتين بالصاد. قد نبه على هذا شيخ مشايخنا الشيخ أيمن سويد حفظه الله وبالغ في التشنيع على من يفعل ذلك، قال ليس للشفتين علاقة بالصاد، تقول صاد صاد هكذا. والسين أرق من يعني هي يعني مرققة، فإذا الذي يختلف يعني الذي يخالف بينهما هو إما علو اللسان أو انخفاضه، واضح؟ وقلنا الزاي الزاي. وبالمناسبة هذه الحروف الثلاثة يعني قد يأتي بعضها ينوب عن بعض، فقد تقول صراط بالسين والصراط الزراطة ولكن مفخمة بالزاي مفخمة. وتأتي أيضا في اللهجات، وأيضا كلمة بسطة تأتي تارة بالسين بسطة وبسطة بالصاد، وتقول بسق وبزق. إذن هذه الحروف ينوب بعضها عن بعض في اللغة العربية وأيضا في اللهجات التي تتفرع عن اللغة العربية وأيضا في أيضا في اللغات الأخرى ليست في اللغة العربية فقط، واضح إخواني؟ فال يعني يعني الزاي أيضا يعني نفس مخرج السين. والإمام الشاطبي رحمه الله عبر عن يعني عن مخرج هذه الحروف بقوله ومنه ومن بين الثنايا ثلاثة، يعني أنها تخرج من بين الثنايا العليا والسفلى، وفعلا الهواء يخرج من بين الثنايا العليا والسفلى، فيعني هو اختلاف في التعبير لكنه في النهاية أمر واحد، واضح يا إخواني بارك الله فيكم. ثم هذه يقال لها الأحرف الأسلية لأنها تخرج من أسلة اللسان أي مقدمي اللسان، حروف الأسلية. ثم قال رحمه الله والظاء والذال وثال العليا من طرفيهما. طيب إذن الذال الذال الظاء من طرف اللسان ظاء ظاء طرف اللسان، وينبغي أن يخرج جزء من ظاء ظاء حتى يظهر الصوت، لك إذا لم تخرج طرف شيئا من طرف اللسان فلن يخرج حرف الظاء. والمغاربة في كثير من مناطق بلادهم عندهم إشكال كبير مع هذه الحروف الثلاثة الظاء والذال والثاء، فإنهم لا يستطيعون إخراج طرف اللسان، فتخرج الظاء ضادا وتخرج الذال دالا وتخرج الثاء تاء، هكذا عندهم لا يستطيعون إخراج. وبعض الناس الآخرين يخرجون الظاء زايا مفخمة ظاء يا ظالم، وكثير من العجم هكذا، وأيضا ينطقون الذال زايا فيقول ذهبت بدل أن يقول ذهبت، وهذا كله لحن في الكلام وخطأ في وعيب في النطق. فأما الظاء فتخرج من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا مع ارتفاع أقصى اللسان لأنها مفخمة، ونفس الشيء مع الذال لكن مع انخفاض أقصى اللسان لأنها مرققة، والثاء نفس الشيء. وعلى كل إنسان أن ينتبه تماما لهذه الأحرف الثلاثة حتى لا يغلط فيها، هذه الأحرف لها مخارجها، فلا يقول لا ينطق الثاء سينا ولا ينطقها تاء ولا ينطق الظاء ضادا، نفس الشيء الذي قلناه في الضاد عندما تنطق ظاء، هناك كثير من الناس يعكسون فينطقون الظاء ضادا، بدل يقول يا ظالم يقول يا ضارم، هو لا ينطقها ضادا حقيقي، ينطقها دالا مفخمة، يا ظالم. وينطق الذال يقول ذلك بدل أن يقول ذلك ذلك، وهكذا. فعلى كل إنسان أن ينتبه لهذا الأمر انتباها جيدا. ثم قال: ومن بطن الشفة، فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة. الفاء تأتي بالثنايا هذه العليا، تضرب في الشفة من الداخل، إذا أغلقت فمك فهذا باطن الشفة، فهذه الثنايا عندما تلمس باطن الشفة فإنك تنطق الفاء فاء هكذا، أف أف، واضح؟ فإذا من باطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا أف. بعض الناس يغلط في الثاء فينطقها فاء، بدلا يقول ثم يقول ثم ثم. وهناك بعض اللهجات خاصة التونسية والحسانية يغلط، بدلا يقول ثم يقول فم، ثم ناس بدلا يقول فم ناس، بدلا يقول ثمة أناس يقول فم ناس، فينطق الثاء فاء، ينطق الثاء فاء فيقلبها. أما الواو فقال أيوة للشفة الواو باء ميم، فالواو والباء والميم كلها من الحروف تخرج من الشفة، الباء لكن الباء بانطباق الشفتين أب، وأما الميم والواو فبانفتاح الشفتين. إذن تقول أو تضمهما لكن لا تطبقهما، وأب أب تطبق الشفتين، وأم أيضا تطبق الشفتين. ولذلك الباء والميم قد ينقلبان وهناك في عند حفص وعند غيره يقول قال يا بني اركم معنا، فأدغمها فأصبحت بدلا يقول اركب معنا كما في القراءة الأخرى يقول اركم معنا. ومن كان أنفه مغلقا فإنه كثيرا ما ينطق الميم باء، لأن الميم شوف انتبه، الميم عندها عندما يخرج الهواء من داخل من فم الإنسان فإن شيئا منه يخرج جهة الفم، ولكن بقيتها تخرج من الأنف من الخيشوم، وتقول فيقال للهواء الخارج من الفم المكمل، ويقال للذي في الفم مما الذي يخرج من الخيشوم المكمل، والذي بقي في الفم المكمل. إذن هي تختلف. وهنا مسألة ذكرها العلماء رحمه الله، وهي أننا كنا ذكرنا أن مخرج الألف والواو والياء المادية مخرج المدود هو من الجوف على ما اختاره الخليل، واختار سيبويه وجماعة من القراء لا، قال لا، الهمزة مخرجها أقصى الحلق، وأما الواو والياء فسواء قلت أو فهي من الشفتين، إلا أن الهواء أقوى في المد وأقل في النطق بالحروف. لاحظتم المسألة يعني قريبة، لكن الإمام الخليل يعني كان أكثر يعني تدقيقا فجعل المخارج 17 والباقون جعلوا 16 لهذا السبب، واضح إخواني؟ طيب جيد. وآخر ما قاله هو غنة مخرجها الخيشوم، يعني أن الغنة تخرج من الخيشوم وهو التجويف الأنفي، فتقول قالوا هي شبيهة بصوت الظبي عندما يبكي، شبيهة بصوت الظبي عندما يحن ويبكي. والغنة خاصة بالميم والنون وما يتعلق بهما من الإدغامات وما إلى ذلك. ولعلنا نكتفي بهذا القدر اليوم، وتلاوتنا اليوم ستكون برواية قالون عن نافع رحمه الله تبارك وتعالى، وهي القراءة الرواية الثالثة من روايات نافع التي يقرأ بها الناس. هذه القراءة يعني يقرأ بها الناس اليوم في تونس وفي ليبيا، خاصة في الجهة الغربية من ليبيا، ويقرأ بها أيضا أهل صنعاء، ويعني خاصة في الجامع الكبير في صنعاء، وإلا اليمن كلها يعني اختلطت فيها الأمور، لكن كثير من أهل حضرموت يقرؤون برواية الدوري، وأيضا كثير من أهل السودان يقرؤون بالدوري، لكن الذي جرى به العمل أن حفصا غلب على كثير من المناطق. لكن الآن رسميا يعني الذي القراءة التي المنتشرة بقوة في تونس وليبيا هي قراءة هي رواية قالون عن نافع، رواية قالون عن نافع. طيب، وصلنا إلى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، صح؟ مع الصفحات. نعم. طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.